Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du fakat haddesena cemaatun meşayihina bi esanidihim ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kal arrahimune yerhamuhumur rahman, irhamu men fil ardı yerhamkum men fil sema. Ve ba'du, fahada meclisun min mecalisi القراءة والتعليق على موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه نبدأه على بركة الله. تفضل يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين، اللهم آمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، قال: الشرط في الرقيق في المساقى. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقى يشترطهم المساقي على صاحب الأرض، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح. ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنطح على شيء واحد بخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النطح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساق. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرج، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم يساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كراء الأرض. ما جاء في كراء الأرض؟ حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. نهى عن كراء المزارع. في عنوان الباب أنا ما أدري لماذا ضمها في كراء الأرض، إلا إذا طبعا أردنا أن نقول كتاب ثم نقف ثم نبدأ جملة مستقلة كراء الأرض، هذا ممكن، لكن لا بد أن يضبطها يضع نقطتين بعد كلمة كتاب حتى تنضبط هكذا، وإلا فهي مضاف ومضاف إليه. السلام عليكم. قال رحمه الله: كتاب كراء الأرض. ما جاء في كراء الأرض؟ حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضا فلم تزل في يده بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يده حتى ذكرها لنا عند موته. فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. وحدثني مالك عن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الشفع الشفعة كتاب الشفعة ما تقع فيه نعم أحسن الله عليكم كتاب الشفعة قال ما تحصل فيه الشفعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السن. هذا الباب في الشفعة باب له تطبيقات مهمة إلى حد ما. هنا أحيانا يكون هناك أرض لشخصين يشتركان فيها، فإذا أراد شخص منهما أن يبيع حصته فأولى الناس أن يشتري هذه الحصة هو شريكه، فهذا معنى قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. أرض ليست مقسومة، ليست لا يوجد حدود بينك وبين شريكك، فعند ذلك أنت إذا أردت أن تبيع فأول شخص تعرض عليه هذه الأرض هو شريكك، فإن لم يكن يريد شراءها فعند ذلك تباع لغيره. نعم أحسن الله عليكم. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: هو ذكر حالة قليلة، بمعنى واحد عنده أرض أو اثنان عندهما أرض، فجاء شخص منهما وباعني حصته، بعد أن باعني حصته جاء شريكه فقال: لا، أنا لي حق شرعي بأن أشتري أنا هذه الأرض. طيب، أنا بالنسبة لي أنا دفعت له الثمن ليس نقودا، وإنما دفعت له الثمن بقرة أو جمل أو أعطيته شيئا، مثلا هنا قال عبد. طيب، أنا لنفترض أنني اشتريتها بحصان، فمات هذا الحصان، أسعار الحصان تختلف اختلافا بينا جدا، فهناك من الخيل ما أسعاره عالية إلى درجة كبيرة، هذا المدرب والأصيل والذي له نسب، ومن الخيل هذا الذي يجر العربات هذا سعره قليل. فالقضية الآن أين؟ أنا لو كان خيلي موجود يعطيني هذا الخيل ويعطي الأرض لصاحبها ويقوم هذا الخيل، لكن إذا مات الخيل، وبعد أن مات هذا الخيل جاء الشريك وقال: أنا أريد هذه الأرض، فقال له: والله هذا الخيل يسوى 1,000,000. فقال الشريك: لا والله هذا يسوى 500. فهنا في مثل هذه النزاعات، هذه حالة نادرة قد تكون على زمانهم حالة يعني متكررة، لأنه قد يشتري ويعطيه عبدا بدلا من الأرض، هذا العبد قد يعطب، ممكن تقع عليه حجرة يوقع هو في بير ولا كذا، فهذه كانت مسكر لكن في زماننا قليلة يعني. أقول شكنا؟ نعم. نحب شخصا في دار أو أرض مشتركة. مشتركة. ماذا شكنا؟ نعم. زكوا خير. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يوثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذ بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: بمعنى إذا كان الشخص له حق الشفعة ولكنه كان مسافرا وأراد صاحب هذه الأرض، وطبعا هذه تطبيقات مثلا قد يكون محل تجاري ولا شيء فيه شركاء يعني، فأراد أن يبيع حصته، شريكه غائب مثلا مسافر، فحقه يبقى محفوظا حتى يعود. طبعا هذا قد يكون في زماننا حالة غير مطبقة في أكثر البلاد، لأن إذا كان مسافر يتصل عليه يقول أنا أريد أن أبيع، انتهى الأمر يعني، وصله الخبر، فإما أن يشتري أو يرفض أو يتنازل عن حقه في الشفعة فيبيع هو الذي يريد أن يبيع لغيره. لكن في زمانهم مثلا قبل وجود وسائل الاتصال، إذا سافر أنت ما تعرف، يأتي بيوم يأتي بسنة، فعند ذلك حقه يبقى محفوظا حتى يعود. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له فيها. هنا إذا كان هذا الشخص يريد أن يبيع حصته، فجاء الشريك وقال: أنا أريد أن أشتري منك نصف حصتك ولا أشتريها كاملة، فهو من حقه يقول إما أن تشتريها كاملة أو أن تتنازل عن حق الشفعة. لماذا؟ لأن مثلا هو عنده نصف أرض، فممكن يجد مشتري لنصف الأرض هذه بثمن مثلا 100,000، لكن إذا نصف الأرض هذه راح نصها فصارت أرض صغيرة جدا، فقد لا يشتريها أحد، وقد يجد أحد يشتريها 10,000، عرفت؟ فهذا يؤثر عليه، فهو من حقه يقول لا، يا تأخذ كامل أو ما تأخذ شيء. جزاكم الله خيرا. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته، وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة. مثلا أنا كان عندي، أنا شريك مع شخص في أرض، فبعت حصتي لشخص ثالث. هذا الشخص الذي اشترى حصتي بنى بيتا على هذه الأرض، ثم جاء شريكي وقال: أنا ما أحد سألني، أنا أريد هذه الأرض وأنا لي الحق بأن أخذها. فيأتي هذا الذي اشتراها، الآن هو الواجب عليه أن يعيد الأرض له، يعني أنا أرجع له ماله وأخذ هذا المال من شريكي. لكن هذا بنى بيتا عليها، إن هدم البيت فقد خسر، وإن بقي البيت فقد خسر. طيب ماذا يفعل؟ فقالوا: لا، هذا إذا كان هذا الشريك يريد هذه الحصة من الأرض، عليه أن يدفع للشخص هذا ثمن البيت. جزاك الله خيرا. قال مالك: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا، فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه حدتي. به ثم يأخذ حدته. قال: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا ليشاء ذلك. طبعا قوله الشخص هي الحصة، قسم، هذا معنى الشخص. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبل فلا أرى له شفعة. قال مالك: ما لا تقع في شفعة. قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: إذا وضعت الحدود، بمعنى أنا شريك مع شخص في أرض، لكن وضعنا حدود ووضعنا خطا، هذا القسم لي وهذا القسم لك، وهنا صارت كل أرض مستقلة عن الثانية، فعند ذلك لي أن أبيع حصتي كما أشاء. يعني لو مثلنا لها مثالا أوضح، بناية، البيت اللي هو الطابق الواحد، لي ولشخص آخر، أو رجل وزوجته مثلا شركاء في هذا البيت اشتروه، فهي لها النصف وهو له النصف. هنا بيت واحد، لكن فرضا أتوا بمهندس وقسم البيت شقتين، ونصار كل واحد له حصة معروفة، هذا هو المقصود. الآن هذا يجري في الأراضي، يجري أحيانا حتى لو كان في محل تجاري أو ما شابه ذلك، هذا يجري هذا القسم. فإذا تميزت كل يعني حصة كل شخص تميزت عن الأخرى وما عادت مختلطة في الأخرى، جاز له أن يبيعها دون حق للطرف الآخر. وكوني ذكرت مثال البيت، هل هذا يدخل في البيوت أم لا يدخل؟ لأن هنا نحن نتكلم عن أرض فيها زراعة، أو مثلا قلنا قد يدخل هذا في التجارات، لكن هل يدخل في الشقق السكنية أم لا يدخل؟ هنا طبعا إذا كانت شقة سكنية أنت ستبيع وسيأتي شخص يسكن فيها مع ذلك الشخص، هذا شيء قد لا يكون، قد لا تكون هذه حالة موجودة، ومن باب أولى يقال نعم إذا كانت الحالة هكذا فمن حقه هو أن يشتري هذه القطعة. لكن الأصل في هذه المسألة أنها ليست في البيوت. وقد ورد هذا الحديث بلفظ الجار، ولم يرد به الجار الذي يسكن بقربك، بمعنى أن عندك شقة فإذا أردت أن تبيعها تسأل جيرانك إذا كانوا يريدون شراءها، هذا ليس من حقهم، مع أن بعض أهل العلم يعني قال إنه من حقهم، لكن الراجح أنه ليس من حقهم، الجيران لا علاقة لهم، هذا بيت مستقل تبيعه كيف شئت، إلا أنه من حقهم أن يعترضوا على بيعه لشخص قد يؤذيهم. وهنا هذه مسألة خاصة، ولكن من حيث الأصل ليس لهم حق الشفعة. حق الشفعة هذا الأصل فيه أنه في التجارات وما شابه. نعم. جزاكم الله خيرا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيد. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له. وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، ثم بنى فيها أو غرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. قال مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليه فيه شفعة. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعه إلى السلطان، فإما أن يستحق وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. هذه مسألة أن الإنسان إذا أراد أن يبيع حصته وعنده شركاء، الأصل أن يذهب إلى القاضي يقول له: أنا أريد أن أبيع حصتي وعندي شريك، اسأل شريكي إذا كان يريد شراءها. فالقاضي يسأله، فإذا قال هذا الشريك لا أريد شراءها فقد سقط حقه في الشفعة، فعند ذلك صاحب الأرض يبيعها. وهذا أتوقع هو مطبق يعني في بعض البلاد، وفعلا يعني شخص بمثل هذه الحالة يرتاح من كثير من المشاكل، لأنه إن باعها يعني قد يقول لشريكه تشتري، يقول شريكه لا أريد، بعد ذلك يبيعها فيقول شريكه أريدها، فيعمل له مشكلة مع الشخص الذي اشتراها. فعندما يكون الأمر راجع للقاضي، القاضي خلاص سجل عنده أن هذا الشريك أسقط حقه وانتهى الأمر. وأحيانا هو قد يبيعها لشخص آخر، يعني مثلا أو حتى على سبيل المثال قد يقول لشريكه اشتريها إذا كنت تريد حصة اشتريها، فيقول الشريك: طيب خليني أفكر، خليني أشوف كذا، ويصير يماطل، فعند ذلك هو أضر به. فهنا أيضا القاضي يحل هذه المشكلة، وإن باعها هو إن باعها لشخص آخر ومر وقت، يعني مرت شهور وهذا الشريك موجود ويعرف أن هذه الحصة بيعت، فعند ذلك سكوته فترة من الزمن عن مطالبته بحقه بالشفعة هذا يدل على رضاه، فما يجوز له مثلا بعد ما بيعت الأرض وهو موجود ويعرف كذا يأتي بعد شهر شهرين ولا ثلاثة يقول: أنا أطالب بحقي. لا، هو لابد من أن يطالب بحقه مباشرة حتى لا يسقط. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. قال: الترغيب في القضاء بالحق. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إن نجد أنه ليس قاضي يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه يوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. هذا الباب قال رحمه الله تعالى صنفه في الترغيب في القضاء بالحق. لماذا؟ لأن أهل الحديث كانوا أورع الناس عن القضاء، وهذه على فكرة مشكلة. يعني الآن أهل العلم الذين هم أهل العلم هم الذين يحكمون في الناس، يعني أنا ما يليق، نحن مثلا إذا دولة وكذا روح نأتي بجهال الناس ليقضون. هذه مسائل مهمة. أو نأتي بواحد رحنا درسناه كم سنة وما بعرف إيش درس بده يصير قاضي، فهو يريد أن يتخذها مهنة. هذا يختلف عن شخص من أهل العلم حقا درس لأن يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى. فهذا إذا أتيت به ليكون قاض في الناس، وهذا الذي عرف بورعه وعرف بتقواه، هذا هو الذي يقضي في الناس، وهذا هو الذي يعرف الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي يستنبطها. فعند ذلك تجد أن أو في يعني عرفنا أن هذا هو الذي يجب أن يحكم في الناس بالقضاء. ومع ذلك تجد أن الذين هم أهل لهذا المنصب يتورعون عنه ويقولون أنا ما بدي قضاء وما بدي أدخل في القضاء. وتجد أن آثار السلف في ذلك كثيرة في باب التخويف من القضاء. يقولون لك مثلا من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وفلان دعي ليكون قاض وأبى، وفلان دعي ليكون قاض وهرب من البلد. أظن سفيان الثوري أرادوه ليكون قاضيا في البلد، ترك البلد هرب. وهناك من جلد يعني أراده الحاكم ليكون قاضيا، قال ما بدي أكون قاضي، أنا أتفرع عن القضاء، فجلده ليصير قاضيا وأبى ذلك. وهناك من يعني رغب ترغيبا شديدا في القضاء وعرض عليه المال وأبى ذلك. وأظن مالكا كان قد عرض عليه شيء من يعني المال والرغب في الدنيا ليكون قاضيا فأبى. فأحيانا يأتون إلى العلماء بالترغيب، وأحيانا يأتون إلى العلماء بالترهيب، وأحيانا يفعلون مثل هذه الأمور، لكن خاصة أهل الحديث. أهل الحديث بعيدون جدا عن هذه المسألة. سبحان الله، حتى أهل الرأي يعني وحتى المؤسس لأهل الرأي أبو حنيفة ضربه القاضي، ضربه الحاكم ليصير قاضيا، ما رضي أبدا، لكن تلاميذه صاروا قضاة، ما يعني وتقربوا إلى السلطات كثيرا. حتى أن الشافعي كان يقول لما كان بينه وبين تلاميذ أبي حنيفة كان بينهم مناظرات وكان بينهم ردود وكذا، فكان يقول لو كنا نريد الدنيا لما خالفناهم. معنى كلامه يعني الدنيا معهم، هم القضاء وهم المسلمين الدولة. حتى أن واحدا منهم يعني وشى كما روى ذلك البيهقي في مناقب الشافعي، أن واحدا من تلاميذ أبي حنيفة وشى بالشافعي عند السلطان، قال أن الشافعي يرى أنه أهلا أن يكون خليفة. فالسلطان وقتها كان هارون الرشيد، استشاط غضبه، الشافعي هذا يفكر بانقلاب عليه، وأتى بالشافعي وضعه في السجن. ثم بعد ذلك لما التقى بالشافعي أعجب به إعجابا شديدا، ويعني بعد ذلك صارت مناظرة سريعة بينه وبين محمد، وقتها كان أبو يوسف أو محمد بن الحسن الله أعلم، لكن على الأغلب أبو يوسف. فلما رأى الشافعي يعني جلس طبعا الشافعي عند هارون الرشيد، فسأله هارون الرشيد من أنت؟ قال أنا من كذا، من قبيلة كذا، وصار يذكر له النسب. فأعجب بطريقة عرضه، والشافعي من نسب شريف مطلبي من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله ماذا تعرف من العلم، ماذا درست عند من، ما شبه ذلك، وهي يجيبه بالإجابات التي تدل على أنه متبحر بالعلم. فأعجب حتى يقول لقد ملأت عيني وقلبي، يقول للشافعي. فقال أبو يوسف أو محمد بن الحسن لا أذكر، فقال له يا شافعي، يعني هو يريد يعني يسقطه أمام الحاكم، فقال له يا شافعي ماذا تقول في رجل تزوج 4 نساء وكانت الأولى عما للثانية، كانت الثالثة عما للأولى والرابعة خالة للثانية، فقال يترك الأولى يترك الثالثة والرابعة. فقال له: ما دليلك؟ من أين قلت هذا القول؟ قال: حدثني مالك. قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. وأنا أسألك سؤالا، فسأله عن مسألة في السنن، يعني في الحديث، فما أجاب. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد سألته في السنة فما أجاب، لقد سألني فأجبته من السنة، وسألته في السنة فما أجاب، ولو سألته عن الرأي لأجاب. فعلى العموم أنا أقصد أن يعني أهل الرأي دخلوا في سلك القضاء قبل أن يدخل، من أهل الحديث من دخل يعني في سلك القضاء، لكن أنا أقصد أنه كانوا على ورع شديد أهل الحديث، وكانوا لا يحبون الدخول في هذا السلك. ولهذا الأمر أثر غير جيد. فترى أن أول من دخل في القضاء تلاميذ أبي حنيفة، الأمر طيب حتى الآن. بعد ذلك من الذي دخل في القضاء؟ المعتزلة. المعتزلة كانوا في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وفي الاعتقاد جهمية، دخلهم في القضاء وتمكنوا من الدولة واقتربوا من السلطان، وصارت مفاصل الدولة بأيديهم. ظلموا أهل السنة وآذوا أهل السنة وضيقوا على أهل السنة وكانوا شرا على البلد. طيب الحاكم هذا من الذي حوله؟ يعني إذا أراد أن يستشير أحدا في هذا الظلم الذي يصير، يستشير من؟ يستشير هؤلاء الذين يقولون من وقف على باب السلطان فاتهمه في دينه؟ يستشيرون هؤلاء الذين يقولون أنا لا، يعني إذا رأيت ضوء السراج الذي هو للسلاطين فإني يعني لا أستفيد منه، لا أقرأ كتاب على ضوء سراج للسلطان؟ هل هؤلاء الذين سيستشيرهم؟ هؤلاء هم يعني بينهم وبينه نفرة، لا يذهب هو إليهم، يعني هو أيضا إنسان عنده عزة نفس. فتمكن المعتزلة منه وصاروا يؤذون أهل السنة. بعد ذلك يعني دخل بعض أهل السنة في سلك القضاء، ومنهم يعني يمكن عبد الله بن أحمد صالح كذا، دخلوا في هذا السلك. ولكن عادة أهل الحديث البعد والنفرة من هذا، ولهذا تجد على مر الزمان على تقلب الأيام أن الأشعرية هم الذين سيطروا على البلد وصاروا يؤذون أهل السنة، والقضاة كلهم أشعرية، الذين هم قريبون من الحكام كلهم أشعرية، فهم الذين بيدهم السلطة، هم الذين يقولون الحاكم هذا زنديق امنعه من التدريس، يقولون الحاكم هذا كذا افعل به كذا، هذا كذا اسجنه. حتى في زمان ابن تيمية صاروا يصيحون في الشوارع: من كان على معتقد ابن تيمية حل دمه. هذه بفتاوى من؟ بفتاوى علماء السلطان الذين كانوا في ذلك الزمان. القصد حتى لا يعني نطيل بذكر هذا، القضاء أمر سلاح ذو حدين، فمن ولي القضاء وحكم بالحق هذا قد أقام دين الله سبحانه وتعالى، هذا قد انتصر لدين الله، هذا قد أحق الحق في الأرض، هذا كان في عبارة وردت في أثر فيه شيء من الضعف: السلطان ظل الله في الأرض. هذا ليس عن الظلمة والأهل الجور، لكن هؤلاء الذين هم أهل الحق، الذين يقيمون الحق، الذين ينتصرون لأهل الحق ويبطلون الباطل، هؤلاء هم الذين يكون أثرهم موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فائدة وهذا فيه رفعة لدين الله سبحانه وتعالى. فلهذا باب الترغيب في القضاء هذا أمر حسن، مع أنه قلنا سلاح ذو حدين، الجانب الثاني، الجانب الأول فيه رفعة للدين، فيه إقامة للدين، فيه كذا، الجانب الثاني فتنة. فتنة عندما تكون أنت القاضي ويأتيك واحد كبير في البلد، واحد صديق للسلطان، واحد كذا، أو قد يأتيك السلطان بنفسه في تلك الأزمنة، قد يحدث مثل هذا، يأتيك السلطان بنفسه هو واحد آخر متخاصمة، كيف تقضي إذا كان السلطان هو الذي فيه؟ فباب فيه فتنة، فيه فتنة وفيه إقامة حق. فعلى العموم كان الأولى والأليق بمن يعرف من نفسه الصلاح ويعرف من نفسه العلم. طبعا العلماء كل العلماء يتواضعون، ولكن في مثل هذا لابد من أن، لأن هذا المكان إذا ما شغلته أنت سيشغله غيرك، إذا ما شغله أهل العلم سيشغله الجهلة، فلا تنفروا عنه نفرة تامة ولا تتخذوه سبيلا يعني للدنيا. فهذا هو المقصود يعني من هذا. هنا طبعا في الأثر عمر بن الخطاب لما اختصم عنده مسلم ويهودي، شوف العدل، فرأى عمر الحق لليهودي، ما في عندي أنا قاضي المسلم واليهودي لا أفرق بينهما في قضية إحقاق الحق، إذا كان الحق لليهودي أعطيه اليهودي، كان الحق للنصراني أعطيه للنصراني، ما عندي أنا ما أميز وأظلم اليهودي لأجل المسلم، هذا غير موجود. فلما قضى لليهودي قال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق. فعمر ضربه، ليش ضربه؟ يعني أنت تشجعني على أنه لأن قضيت لك تقول لي قضيت بالحق؟ هو ما كان قصده، ما كان قصده هكذا، لكن هذه قد يلتمسها الإنسان. يعني على سبيل المثال لما تكون مثلا في دولة، في دولة ليست مسلمة، ويأتي القاضي ويحكم لك بحكم عادل يعدل فيك. الآن في بعض الإخوة رافعين قضية على الوزير، فإذا جاء القاضي وهم لهم حق، فإذا جاء القاضي وحكم لهم سيقولون والله لقد قضيت بالحق. يعني هذا شيء يشكر، شيء يتحدث به. فهنا قال هذا التعبير الذي قال، يعني أنت أمير مؤمنين مسلم وخصمي مسلم وأنت تقضي لي وأنا عرفان من نفسي عرفان أنه هذا الحق لي، والله لقد قضيت بالحق، أدرت ما جرت علي لأجل أنه مسلم. فهذا كان. وكذلك قال، طبعا عمر قال له ما يدري، يعني ماذا تقول لي قضيت بالحق؟ فقال يهودي إن نجد، يعني في كتبهم، أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه ما دام مع الحق، طالما أن هذا القاضي يريد الحق ويريد الإنصاف والعدل فعند ذلك. هذا طبعا لا نصدقه ولا نكذبه، ولكن يستأنس به. فطالما أنه يريد الحق ويبحث عن الحق فهناك ملائكة تسدده وتجري الحق وتعينه على أن يجري الحق، فإن ترك الحق، إن أراد الجور والظلم فعند ذلك يتركانه. سبحان الله. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى الشهادات: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها؟ قال: طبعا هنا مالك عن جاء أيضا ذم من يسارع بالشهادة كما في صحيح البخاري. فأهل العلم قالوا يجب التفريق بين الحالتين. على سبيل المثال هنا لماذا يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشاهد؟ شاهد جاء يشهد بشهادة لم يسأل عنها، لماذا يثنى عليه؟ لأن هذه الشهادة فيها إقامة حق. يعني على سبيل المثال صار حادث سيارة، سيارتين تصادمتا، واحد من السيارتين كانت الإشارة عنده حمراء وهو الذي تجاوز الإشارة الحمراء وصدم السيارة الأخرى، الحق على مين؟ الحق عليه. طيب هذا لما يأتي الشرطي سيقول الإشارة كانت عندي خضراء، وهنا سيضيع حق هذا الذي صدمت سيارته، وقد يكون فيها دماء وقتل، يعني قد يكون فيها قتل خطأ، واحد في السيارة مات، واحد في السيارة تأذى، جاء البلور في عينه وراحت عينه. فيأتي شخص من الذين كانوا هنا يقول أنا أشهد على هذه القضية، أنا شفت الإشارة حمراء، ويقف ويأخذ من وقته لكي يشهد على هذه القضية من باب إقامة حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد. فهذا من خير الشهداء، هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى بأنه أقام حق الله سبحانه. فهذا أتى بالشهادة قبل أن يسأله، هو يتبرع بالشهادة. بعض الناس يقول أنا مالي، إيش دخلي، إيش علاقتي، أروح على مشاغل. لا، هذا شهد بالحق فهذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي جاء ذمه فهذا الذي يسارع بالشهادة بدون أن يسأله قد يحمل على من قضية منتهية يريد أن يقول رأيه بها، غير متأكد يريد أن يدلي بما عنده، فمثل هذا نعم هو الذي يذم. بارك الله فيكم شيخنا. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر أو قد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤثر رجل في الإسلام بغير العدول. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين. طبعا قال القضاء مسألة التحذير من شهادة الزور هذه أيضا من المسائل المهمة جدا، لأن شهادة الزور هذه يعني ذنبها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وأحيانا يعتريها فوق ذنب شهادة الزور، فوق ذنب أن الإنسان كذب وأن الإنسان ادعى أنه رأى ما لم يرى، فيها تضييع حقوق، فيها ظلم، قد يكون فيها يعني دماء ناس، قد يشهد شاهد الزور على شخص أنه قتل، هذا الزور. ولهذا كان بعض أهل العلم أو كثير عفوا في محاكم المسلمين يأتون بشخص اسمه المعدل مثلا كل حي. طبعا هذه لما كانت الناس قلة كان الأمر سائغا، لكن الآن صار الأمر صعب. فقبل مثلا كل حي فيه مثل ما يقولوا اليوم مختار الحارة ولا كذا، جاء شخص ليشهد يسأله هذا المعدل اللي هو مثل المختار ولا كذا، يسأله تعرف فلان؟ يقول والله هذا الرجل نعرفه في المساجد، نعرفه في بين الرفقة الصالحة وكذا، ورجل طيب ما عرفنا عليه مشاكل، خلاص نقبل شهادته. لكن يأتي واحد يشهد نسأل هذا فيقول والله هذا واحد عنده مشاكل، وهذا واحد قبل فترة ضرب فلان، وهذا ما بعرف عنده مشاكل مع زوجته وعنده كذا، فهذا لا تقبل شهادته. فإذا كانوا يتخذون هذا السبيل. الآن إذا بدنا نجيب معدل، المعدل نفسه أنسان كيف بدك تعدل؟ والحارة تلاقي البناية بنفسها، واحد ما يعرف جاره، فصار الأمر صعب في زماننا. كذلك طبعا في زماننا صح صار الأمر صعب، لكن بنفس الوقت الدول اللي تحترم نفسها شوي صار في عندها سجلات. فأنا ذهبت إلى مثلا إلى المحكمة لأشهد، يفتح سجل خاص بي، يشوف أنا رجل سوابق، رجل يعني كل يوم أشهد بقضية شكل، معناته في تهمة أنه هذا إنسان مثلا يشهد يعني بمقابل مالي أو ما شابه ذلك، فيكون في سجلات لازم هذه عند القضاء، يفتح السجل يعرف تاريخ هذا الإنسان، يعرف في عليه نقاط حمراء ولا ما عليه، عند ذلك يقبل. كذلك كانوا يأخذون ببعض الأشياء، يعني مثلا عندما يأتي واحد بدون لحية هذا لا تقبل شهادته في ذلك الزمان، لا تقبل. ليه؟ لأنه فاسق، وفي ذلك وفي هذا الزمان أيضا فاسق، لكن في ذلك الزمان بدك إذا ترد يعني شهادة حالق اللحية راح ترد لك شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في كل سنة، أما الآن ما راح تلاقي شهود إذا بدك واحد منتهي، فهذه أيضا ستختلف من زمان إلى زمان قضية تعديل الشهود. على العموم شهادة الخصم على خصمه هذه أكيد ليست مقبولة، والظنين اللي هو محل تهمة، وطبعا ظنين هو الأصل أنه الذي يظن فيه السوء، يعني محل ظن يعني والله أعلم. فهذا أيضا يعني إذا وجدت فيه ما يعني لا تطمئن إليه فعند ذلك لا تقبل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته، فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. وحدثني مالك أنه جلد الحد عن شهاب الله سبحانه وتعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لكن يستثنى من الذي تاب. فالآن واحد مثلا جلد في حد، خاصة حد الفرية عندما يتهم امرأة بالزنا، فهذا لا تقبل له شهادة حتى يتوب توبة صريحة، توبة واضحة، وتعرف منه الصلاح بعد هذه التوبة. أي فهذا تجوز الشهادة، وهذا يعني تقريبا بالإجماع. بارك الله فيكم. قال مالك وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الآن الباب هذا لعله طويل شيء ما، والسبب طوله مع أن القضية ليست قضية كبيرة جدا، هي مهمة لكن ليست كبيرة، لأن مالكا أطال فيها لأنه يريد أن يرد على أبي حنيفة. القضية هنا معروف أن أكثر المسائل ما عدا الزنا والرضاعة يلزم لها شاهدان. طيب أنت ما عندك شاهدان، ما عندك شاهدين، مثلا واحد سرق منك شيء ولا مشكلة معينة حصلت بينك وبين شخص، تذهب إلى القاضي، عندك شهود، والله عندي شاهد، طب وين الشاهد الثاني؟ أنا ما أستطيع أن أحكم بدون شاهدين. فهنا يجوز أن يأتي بشاهد ويحلف يمينا، فهذا اليمين يكون بمثابة الشاهد الثاني فيقضي القاضي بشهادة ويمين. فهمنا كيف؟ فهذه عند أهل الحديث تقريبا يعني أكثرهم يقولون بها، لكن أبو حنيفة يقول لا بد من شاهدين.

فهذه طبعا هذه بدأت في عهد عمر بن عبد العزيز، هو الذي ابتدأ هذا والله أعلم، فأقره عليه التابعون وعمل به من جاء بعده. فلا بد من أن يبرهن هذا المدعي أن بينه وبين المدعى عليه علاقة ما خولته، أن يعني جعلت هذه الشكوى ممكنة. يعني على سبيل المثال، تخيل شخص مثلا يروح في محكمة من محاكم البلاد العربية ويقول الوزير الفلاني سرق مني جوالي، هذه ما أحد راح، يعني الوزير راح يجي يسرق منك جوالك، ما ممكن. فعند ذلك هذه القضية لا ينظر فيها القاضي مثلا إذا كانت غير معقولة، فلا بد من أن القاضي قبل أن ينظر في القضية أو قبل أن يأتي بالمتهم، لا بد من أن ينظر في القضية، ينظر في هل معقولية هذه القضية. نعم. أحسن الله عليكم. قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة، أنت وفلان بكذا وكذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل ومرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك ومن ذلك أيضا الرجل شهادة النساء لا تجوز. الرجل الحر شهادة النساء لا تجوز لا في الطلاق ولا في الزواج، يعني حتى إذا الإنسان تزوج وعنده شاهد واحد رجل فما يأتي بامرأتين، لابد من شاهد رجل آخر. أحسن الله عليكم. قال مالك من ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما يخترق القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. هنا الاستهلال، الاستهلال هو أن الصبي بعد أن ولد بكى، هذا دليل على أنه كان حيا ما ولد ميتا، وهذا فيه في أبواب الميراث أمر مهم. قال مالك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقول الحق، قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يقول فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا ادعى لرجل مالا أليس يحلف مطلوب ما ذلك الحق عليه، فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه الحق وثبت حقه على صاحبه، فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، وبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده، فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل، وأنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. شوف قال أسلوب الإمام، يعني هو رد في هذه المسألة على أبي حنيفة كما قلت لكم، فبعد أن رد عليه برد عقلي كطريقته، كطريقة استدلال أهل الرأي، وإلا فعندنا نذكر الحديث خلاص انتهت، الحديث التي ذكرها في الأول خلاص انتهت القضية، لكن هو استدل عليه بالقياس، يعرف مثلا أهل الرأي يحبون القياس، لكن شوف اللفتة الأخيرة ماذا قال؟ قال ولكن المرء، يعني الخصم هذا اللي أرد عليه، قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل عليه ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. وقال ما قال هذا، شوف كيف أنه رد الأحاديث وما شابه ذلك، مع أنه ألمح إلى هذا، يعني ألمح له أنه ما له حجة يعني في رد ما جاء في السنة، ولكن لعله ما فهم موضع الحجة، فأنا بينت له العبارة الأخيرة فيها أدب جميل في مواضع الخلاف، يعني يجب علينا أن نتعلمه ونتعلم به. طيب نختم هنا، جزاك الله خيرا وجزاكم جميعا. وجزاكم شيخنا الحبيب. الله يسلمك. السلام عليكم شيخنا، ناخذ أسئلة شوي. أنا. الحمد لله، بارك الله فيكم. يقول في أخ الذي أرسل الكتاب فتنة الجرح يسأل عنه، يعني إيش صار فيه؟ يعني والله لسه ما قرأت، ذكرني بعد إن شاء الله. وأخ آخر يسأل عن مجموعة الزواج في أوروبا، قال يعني طيب طيب إذا ما رأينا الكسوف بعد فهل نصلي أم ننتظر حتى نراه؟ ما رأوه لأنه لا يوجد في بلدهم، أم ما رأوه لأنهم ما نظروا؟ طبعا هو النظر مؤذي للعين، فلهذا حذر الأقداء منه، لكن المقصود إذا حصل في بلدهم فيصلون الكسوف، لا حاجة أن يروه. يعني إذا ما حصل في بلدهم يصلوا صح؟ لا لا، ما في دليل على صلاتهم إذا ما حصل في بلدهم. هل يجوز الكلام مع المعتد عدة وفاة وما الضوابط؟ هذا بالنسبة للكلام ما في منع من أن تتكلم بالضوابط التي تتكلم فيها في خارج عدة الوفاة نفسها، لا تخضع في القول ولا يكون هناك كلام فيه يعني شيء خارج حدود الأدب وخارج حدود الحاجة. نعم. يقول هل صح أن في أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهل إنكاره يعد كفر مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة لكنه اتفاق السلف عليه وإنكاره كفر؟ ما هو يعرف أن السلف اتفقوا عليه، فلماذا يسألني؟ يعرف عادتي أن أخالف السلف أم أوافقهم؟ لا، أنا مع السلف، فالسلف طالما أنهم أجمعوا عليه فإن ذلك ثابت عندنا. أما وشغلة ثانية، يقول وهل إنكاره يعد كفر، ويقول بعدين لكن اتفق السلف عليه وإنكاره كفر. هلا شوف، بالنسبة لتكفير منكره يكفر إذا كان ينكره بناء على أصول الجهمية، أما من قال أنا لا يثبت عندي الإسناد ولكنني أثبته وليس عندي شيء منكر إذا يعني إذا ثبت عندي الإسناد فأنا أقبل به، لكن ما ثبت عندي الإسناد حتى أقول به، فهذا ليس الذي يكفر. الذي يكفر هو الذي يقول إذا ثبت سيكون تجسيما فأنا لا أرضى به، هذا هو الذي كفره أنا. طيب الشاب غافل عمره 22 سنة ويرفض الالتزام بالصلاة، فما هو واجب أبويه تجاهه؟ هل يكفي الدعاء له؟ لا، لابد أن يذكروه كل يوم وكل فرصة، لابد أن يعينوه على إيجاد صحبة صالحة والبعد عن الصحبة الفاسدة. الصحبة الصالحة أيضا سيعينه على الصلاة. ويذكروه بالله سبحانه وتعالى ويبينوا له خطر ترك الصلاة إلى آخر ما هنالك. الأمر ليس يسيرا، ليس سهلا. طيب يقول هل تجيزون إذا سمعت الدرر نبضا على اليوتيوب؟ هل أنا سبق أن أجزت الذين سمعوها، لكن انتهى الأمر يعني. بعد ذلك إذا كان هناك فرصة أخرى للإعادة فممكن، لكن انتهى الأمر الآن. الحقيقة والله يعني مسألة الإجازة يعني همه وهم الأخوة يعني صاير ما أدري ليش يعني ما هي الإجازة عندنا يعني انطرنا يعني ولا إيش يا أخوان؟ مشكلة كذا واحد سبحان الله يكتب وتأخر. طيب يعني ليش؟ طيب يقول حكم التأميم بشكل عام، وما إذا كانت الدولة تجبر تفضلت على فيه كثيرا، تمام فموجود ونرجع على اليوتيوب. اليوتيوب صحيح. طيب طيب رقم 9 كمان حتى الشيخ يعني فصل فيه على اليوتيوب فارجع له إن شاء الله. ما صحة حديث أكثر أمتي تموت في العين؟ هذا طيب يقول الشراكة بجزء من رأس المال هل تكون النسبة من الربح أو الخسارة نفس النسبة الجزء المشارك به أو ممكن تختلف؟ بحسب الاتفاق. يعني على سبيل المثال، قد أنا أكون عندي شركة فتقول أنا سأشتري منك 10% من الشركة، فأقول لك 10% هذا أبيعك إياه، ولكن سأعطيك 5% من الأرباح. هذا يعود للاتفاق. نعم. هل وضع اليدين في الصلاة على السرة أم تحت السرة؟ قال الإمام أحمد أنها تحت السرة، وإن وضعها فوق السرة فهذا جائز. طيب رقم 14 ما هو مفهوم ايش هو البورد بشكل عام، فبعدها خاص يعني نشوف ايش المسألة. طيب الأسئلة يا اخوان رقم 17 يريد تواصل فقط بالدروس يعني ما كان عنده أسئلة، يكتب على البوت وتقرأ ان شاء الله. نحبكم في الله، هل الإنسان إذا توفي لا يجوز عليه إلا الرحمة؟ يعني سوء يكون ما يجوز على الميت إلا الرحمة. أحبك الذي أحببتني له. لا، هذا من قال هذا وهو يفهم ما يقول فقد أخطأ خطأ كبيرا، خطأ جسيما، لأنه إذا كان الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة فأين عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا إنكار أن الله سبحانه وتعالى يعذب، وإنكار أن الله يعاقب. وإذا كان يقصد أن البشر لا يجوز لهم إلا أن يترحموا عليه، فعند ذلك هذا أيضا إنكار لأن يكون لهؤلاء البشر حقوق، وإنكار لقول الله سبحانه وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين، هذه تشمل الحي والميت. فلا يأخذ الإنسان يعني الكلام من الحكاوة يعني. هل تنصح بتهذيب كتاب الإبان الكبرى لابن بطة؟ يعني رحمه الله تعالى. من الذي هذبه؟ نعم. طيب. طيب في يقول أحد الأخوة شيخنا لما لا تكتب كتيب صغير وتجمع فيه آثار السلف في إشاراتهم بأيديهم عند ذكر أحاديث الصفات؟ لا، منطقة التوحيد فيه تقريبا كل ما جاء في هذا الباب. طيب هل قصة طاهر بن حسين مع أحد السلف فهل لها إسناد إسناد قوله كفرت برب البن ينزل ورد عليه أحد السلف لا أذكر اسمه قال وإن وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. وهذه يمكن إسحاق بن راهوية، لكن ما أذكر إسنادها. طيب والدي يفضلون إخواتي البنات على الذكور والبنات متزوجات والوالدان يطلبان منا نحن الإخوة الرجال التكلفة بقضاء حوائج البنات رغم وجود دخل لهن وأزواج ينفقون ولدي عائلة ويرهقني هذا ويزعجني لأني أحس أنه استغلال فماذا أفعل؟ طيب، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان هذا الأمر يضيق عليك فلست مأمورا أن تفعل ذلك، لكن إذا كان الأمر بوسعك وكان هذا من باب بر الأبوين وكذلك من باب يعني حسن التعامل مع الأخوات فهذا أمر حسن إذا كان باستطاعة الإنسان، أما إذا كان يضيق عليه فليس مكلفا بذلك. ناخذ آخر سؤال. نريد حلقة عن المناظرة في الواسطية على طريقة حلقة التاريخ الأسود للطائفة الأشعرية. فكرة إن شاء الله ننظر فيها. طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ولا حرمنا الله منكم. آمين آمين، بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.